الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصلاة وسلاما على عبده ورسوله محمد ومن سار على نهجه واقتفى. هذه هي الحلقة 35 من سلسلة دروس النكاح، وأسأل الله تعالى أن ينفع المتكلم والسامع. وفي هذه الحلقة إن شاء الله سوف ننهي كتاب الخلع وما يتعلق به من أحكام، وكنا قد بدأنا في الحلقتين السابقتين بهذا الباب الهام، وعرفنا ما يتعلق به من تعريف وحكم وأدلة وألفاظ سواء كانت صريحة أو كناية، وكذلك الألفاظ والعوض وما يتعلق بها من مسائل وأحكام. وفي هذه الحلقة سوف نكمل بقية المسائل ونكون بهذا ننتهي إن شاء الله في هذه الحلقة من هذا الباب، وبعده ندخل في كتاب الطلاق. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وليس للأب خلع ابنته بشيء من مالها. لماذا؟ قال معللا: لأنه لا حظ لها في ذلك، يعني ليس لها حظ، بل هو إسقاط حقها الواجب، وهو بذل للمال في غير مقابلة عوض مالي، فهو كالتبرع، يعني كأنه تبرع من مالها. قال ابن القيم رحمه الله: منع الأب من خلع ابنته الصغيرة بشيء من مالها ليست مسألة وفاق، وإذا قلنا إن الذي بيده عقدة النكاح هو الأب، وأن له أن يعفو عن صداق ابنته قبل الدخول، وهو الصحيح لبضعة عشر دليلا، فخلعها بشيء من مالها أولى، لأنه إذا ملك إسقاط مالها مجانا فلأن يملك إسقاطه ليخلصها من زوج ليزوجها خيرا لها منه أولى وأحرى. وهذه رواية عن أحمد اختارها شيخنا، يعني يقصد شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فكأن ابن القيم يخالف المذهب في ذلك، وأنه يجوز له للأب أن يخالع ابنته الصغيرة من مالها لما في ذلك من المصلحة التي تعود عليها. ثم قال المؤلف: وإن بذل العوض من ماله صح كالأجنبي، يعني كما لو بذله أجنبي، وهو يصح بأن يسأل الزوج أن يخلع زوجته بعوض بذله له كما سبق بيان ذلك. ويحرم، قال المؤلف، ويحرم خلع الحيلة ولا يصح، كأن يطلقها ثلاثا ويعلقه على دخول رمضان مثلا ثم يخلعها قبل دخوله على عوض حذرا من وقوع الطلاق، فإذا خرج رمضان عقد عليها. وفي الاختيارات: خلع الحيلة لا يصح كما لا يصح نكاح المحلل، لأنه ليس المقصود به الفرقة، وإنما يقصد به بقاء المرأة مع زوجها، كما يقصد بنكاح المحلل أن يطلقها لتعود إلى الأول، والعقد لا يقصد به نقيض مقصوده، وإذا لم يصح لم تبن به الزوجة. قال المؤلف رحمه الله: ولا يسقط الخلع غيره من الحقوق، أي ولا يسقط الخلع ما بين الزوج والزوجة من الحقوق كالمهر والنفقة والقرض ونحو ذلك، فلو خالعته على شيء لم يسقط مالها من حقوق زوجية وغيرها بسكوت عنها، فيتراجعان بما بينهما من الحقوق، لأن ذلك لا يسقط بلفظ طلاق فلا يسقط بالخلع. وكذا لو خالعته ببعض ما عليه لم يسقط الباقي كسائر الحقوق، كما لا يسقط بفرقة الطلاق كبقية عدة حمل أو إرضاع. ثم قال بعد ذلك: وإن علق طلاقها بصفة كدخول الدار ثم أبانها